ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم؟ ايش؟ ما حكم التنظف بالنسبة للمحرم بالصابون والشامبو بالرائحة يعني. ما حكم التنظف؟ لا بأس بذلك، لأن اغتسال المحرم جائز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغتسل وهو محرم. وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية، وإنما هي رائحة يعني نكهة، نكهة محبوبة للنفس، كما يرى في النعناع وفي ورق التفاح وما أشبه. نعم.